قال لهم موسى شرذمة قليلون. أقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين فكبكبوا فيها هم